معرفة التأويل مرة ثانية. التأويل هو إخراج دلالة اللفظ أو الجملة عن دلالتها الظاهرة لدليل شرعي أو عقلي مقطوع بدلالته. الله يعافيك.